إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أشنع الصفات القبيحة والخصال الذميمة التي تنقص الأجور وتوغر الصدور وتمحق الحسنات وترضي العبد إلى أسفل الدركات هي خلق اللمز والهمز والسباب والتنابز بالألقاب. وقد جاء النهي والتحذير والنكير والتنفير من هذه الخصال الذميمة القبيحة في كتاب رب العالمين، كما في سورة الحجرات، سورة الأخلاق والآداب. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد تقدم معنا معاشر المؤمنين في الخطبة الماضية بيان معنى السخرية وشيء من آثارها وخطرها وعظيم ضررها. واليوم سوف يكون حديثنا عن الهمز واللمز والسباب والتنابز بالألقاب. فأقول وبالله أستعين: إن اللمز الذي نهى عنه ربنا جل وعلا في كتابه في قوله ولا تلمزوا أنفسكم هو أن تعيب أخاك المؤمن في وجهه مباشرة، ويكون عادة بما خفي ولم يظهر من الهمزات باللسان أو بالإشارة أو بالحركة. فإن كان الذي تقول فيه حق تكون قد اعتديت عليه وهو قمة في الوقار، وإن كان الذي تقوله باطل فقد جمعت بين الوقاحة وبين الافتراء. ولهذا كانت هذه الخصة، أعني بذلك اللمز الخفي، من خصال الكفار والمنافقين الذين عابهم رب العالمين في كتابه فقال: ويل لكل همزة لمزة، والويل توعد شديد ودعاء أكيد على الذين يلمزون ويهمزون. وإن الويل كما قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن: واد في نار جهنم والعياذ بالله. ويل لكل همزة لمزة. فكان شأن الكفار من قريش وغيره أنهم يلمزون المؤمنين، وهذه خصلة للمنافقين أيضا، وما تزال فيهم إلى يوم الناس. قال ربنا جل جلاله: الذين يلمزون المطوعين صلوات ربي وسلامه عليه، كان يغير الألقاب والأسماء شهابا سماه النبي صلى الله عليه وسلم هشاما، وحزنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، وحربا سماه سلما. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء التي قد يظن من ورائها الهم. وأما النوع الثاني ما كان فيه مدحة للإنسان ورفع من قدره، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولقب أبا بكر بالصديق، وعمر بالفاروق، وعلي بأبي طالب بأبي تراب. وهكذا لقب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بأسد الله وسيد الشهداء، فهي ألقاب يراد بها رفع الإنسان والرفع من قيمته وشأنه. وأما النوع الثالث معاشر المؤمنين، ما خرج على سبيل الإسماء وكثر استعماله حتى لا يكاد يعرف الإنسان إلا به، كالأعرج والأعمش والطويل والقصير والسمين، إذا لم يكن يعرف إلا به. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما يجوز من ذكر الناس، كقولهم الطويل والقصير إذا لم يرد به عيب الرجل. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يقول ذو اليدين؟ وهذه في قصة حينما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقال: ذو اليدين، لأنه كان يعرف بقول يده. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن أعظم الألقاب خبرا وألقى أعظم الأوصاف ضررا ما كان متوجها لدين الإنسان وعقيدته ومنهجه وعرضه. فإن الكثير من الناس لا يحفظ لسانه، فتراه يوزع في المجان ألقابا لها حقائق تسمى عند العلماء بباب الأسماء والأحكام، فيقول لهذا يا كافر، والثاني بالضال، والثالث بالفاسق، والرابع بالمبتدع. وهكذا يوزعون الألقاب، ولا يدري هؤلاء أنهم يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يحسبونه هينا ووالله إنه عند الله عظيم. استمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي صرخة في وجوه الذين لم يكن لهم غرض ولا شغل إلا بأعراض المؤمنين، يرفعون ويخفضون، يلقبون ويجرحون بغير بينة من الله ولا برهان. روى الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، أدناها وأيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه، أدنى أنواع الربا مثل في الإثم مثل أن يأتي الرجل أمه. ثم قال: وهنا مربط الفرس، وإن أرض الربا أعظم أنواع الربا الاستطالة في عرض أخيه إذا لم يكن بحق. والاستطالة هي إطالة اللسان في عرض أخيه، فإن هذا من أعظم الربا. والله عز وجل قال عن المرابين بالأموال: فكيف في المرابين بالأعراض؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ووالله الذي لا رب سواه، ما أطلق عبد لسانه في جرح إخوانه وسلبهم إلا أمات الله عز وجل قلبه في الدنيا قبل الآخرة، وإلا أرى فيه الأمة من عجائب قدرته. والسير والتراجم وأحوال الناس حبلى لأخوان المنتكسين، ومن عاقبهم رب العالمين. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن لم يكن كما قال وإلا رجعت إليه. فنسأل الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين، حتى يقف المرء عند حدود الله عز وجل ويحفظ لسانه عن سب إخوانه وشتمهم وهمزهم ولمزهم، فليستمع إلى هذا التحذير وهذا الوعيد المخوف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تترى أحاديث صحة تهز قلوب المؤمنين وتهز قلوب المسلمين. فمن هذه النصوص معاشر المؤمنين، وأكتفي بغيظ من خير، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى ما دونه أهل العلم وصنفوا من الترغيب والترهيب في حفظ اللسان وإطلاقه. فمن ذلك معاشر المؤمنين أنه من سب إخوانه أو عيارهم أو لقبهم فإنه قد أشرف على الهلاك. فقد روى الإمام البزار في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم كالمشرف على الهلكة. سباب المسلم الذي اشتهر بسب المؤمنين والمسلمين وبتعييرهم سواء في دينهم أو في أعراضهم أو في منهجهم أو في عقيدتهم أشرف على الهلكة، فقد أورد نفسه المهالك والمعاقب. وأيضا معاشر المؤمنين، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سباب المسلمين إنما هو شيطان بريء. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن عياض بن حبان رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يشتمني من قومي من هو دوني، يشتمني من قومي من هم دوني، فهل أنتقم منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستفان، أي اللذان يتسابان، شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. شيطانان، قال أهل العلم، لأن الساب يكون في لحظة الغضب، فيكون الشيطان من ورائه يدفعه ويعزه أزاً لذلب إخوانه وانتقاصهم. وقيل شيطانان لأنهما خبيثان كخبث الشيطان، يتهاتران، أي أنهما يتطاولان ويتحامقان ويتكاذبان، لأن السباب عادة يرجع ويكون أصله كذب وافتراء كما قال أهل العلم. وأيضا معاشر المؤمنين، لا تغتر بصلاتك ولا بصيامك ولا بعبادتك إذا لم تكن قد حفظت اللسان عن شتم المؤمنين وعن سبهم. وكلنا يحفظ حديث المفلس الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام عادل مصلي صائم، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤخذ ويعفى من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت الحسنات طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في نار جهنم والعياذ بالله. لا تغتر لا بصلاتك ولا بطول قيامك وصيامك. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، فيذكر عن امرأة من صيامها من كفرة صيامها وصلاتها وصدقتها، ثم يقول: غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلم هي في النار، هي في النار. ألا تخاف على نفسك يا عبد الله أن تكون من أهل النار؟ هذه آذت جيرانها، فكيف بمن آذى المؤمنين من المصلين ومن الدعاة إلى رب العالمين بلسانه؟ فأين مستقره والعياذ بالله؟ فبادر إلى التوبة قبل أن تتخطفك المنية فتكون في أردى وأسفل سافلين. وأيضا معاشر المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن المؤمن وعن كمال إيمانه أن يكون العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا باللعام ولا بالفاحش البذيء. ليس المؤمن بالطعام ولا باللعام ولا بالفاحش البذيء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أغرب الناس إلى الله عز وجل هو الطعام اللعام. أغرب الناس إلى الله عز وجل هو الطعام اللعام. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم ما يدخل النار الناس النار يوم القيامة هو كثرة اللعن، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن. وإكثار العبد من اللعن رجلا كان أو امرأة هو من أعظم الأسباب التي تدخله النار والعياذ بالله. بل نفى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أن يكون اللعان شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعان شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة، لا يكون ممن يشفع في المؤمنين، ولا يكون شهيدا إما بشهادة الحق في الأمم أو بالشهادة في سبيل الله أو أن ترد شهادته لفسقه. ولولا طول المقام معاشر المؤمنين لسردنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمس القلوب، ولكن نكتفي بما مضى ونوظفها بقول الله عز وجل حينما ذكر النهي عن السخرية واللمس والهمس، قال: بئس اسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإن الساخر من المؤمنين الذي يلمسهم ويتنافس بالألقاب ويطعن فيهم نزع الله عز وجل منه اسم المؤمن، فبعدما كان عند الله هو المؤمن صار اسمه ولقبه الفاسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فإذا لم يبادر ويتوب صار له اسما ثانيا أنه هو الظالم. أترضى يا عبد الله بعد أن كنت مؤمنا مقربا من الله جل جلاله صرت بسبب لسانك وطعنك في إخوانك صرت فاسقا ظالما عند رب العالمين؟ ولهذا قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والكفر هنا قال أهل العلم المقصود به كفر دون كفر، ومنهم من حمله على الكفر على معناه الأصلي. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أنه وإن جهل علينا الجهلاء واستطال بألسنتهم في المؤمنين السفهاء، إلا أن رب الله ربنا جل جلاله رب الأرض والسماء قد قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ينبغي للمؤمن ألا يرد السب بسب مثله، ولا التعيير بتعيير مثله، ولا بالسخرية بمثلها، لأنه إن فعل ذلك تساوى والذي سبه وشتمه، وإن لم يفعل ذلك ارتفع عند ربه ومولاه وكان عند ربه بمكان. ومن تأمل سير السلف رجل آخر فيسب سلمان الفارسي رضي الله عنه فيقول: إن كان الله عز وجل قد ثقل ميزاني فلا يضرني ما تقول، وإن كان قد خفت ميزاني أو موازيني فأنا شر مما تقول. وهذا إمام المحدثين في عصره يحيى بن معين. يأتيه رجل فيطيل لسانه بالسب والشتم فيقال له: يا إمام، ألا ترد عليه؟ ألا تسبه مثل ما يسبه؟ فيقول مقالة هي مقالة أهل العلم: فلما تعلمت العلم إذا؟ إذا قابلته بالجهل فأين محل العلم مني إذا؟ فلا يكون كلامنا كقول القائل: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل عليه فوق جهل الجاهلين، بل نقول كما قال رب العزة والجلال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن ينظف قلوبنا من السخيمة ومما حل بها من الشحناء والبغضاء. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تطهر ألسنتنا وأعيننا من الفجور والفسوق والخيانة بأنواعها. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين المؤمنين وأن توحد صفوفهم وأن تحفظ من الجوارح ما ظهر ومن الخلود ما بطن، إنك ولي ذلك والله.